العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة والإمامة. قال: هي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا أن يأم الناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. اتفق عليه. هذا حكم صلاة الجماعة. الشيخ رحمه الله يرى أنها فرض في حق الرجال، فرض عين، وسواء كانوا في الحضر أو كانوا في السفر. وهناك قول آخر للشافعية أن صلاة الجماعة سنة، استدل بحديث صلاة الرجل في الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. قالوا: فأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم للمصلي المنفرد درجة، فدل هذا على أنها جائزة وأن الجماعة فضيلة ليست فرضا. ومن العلماء من يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، بمعنى أن من صلى منفردا بدون عذر شرعي فصلاته باطلة. وأقرب الأقوال الله أعلم هو القول بأن صلاة الجماعة واجبة، أن صلاة الجماعة واجبة، هي أثم الرجل إذا تخلف عنها بغير عذر شرعي. قال: وأقلها إمام ومأموم. أقلها إمام ومأموم، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، يعني الفرد، ب27 درجة. متفق عليه. طبعا في رواية حديث آخر أن أفضل من صلاة الفرد ب25 درجة، ما في تعارض بين 25 وبين 27. وكما يقول بعض شراح الحديث أن الرسول أخبر بأنها 24 درجة أو 25 درجة، ثم تفضل على هذه الأمة فزادهم درجته، فزادهم درجة. وقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. هذان رجلان في منى فرغ الرسول من صلاته لما التفت إلى الناس، فإذا هذين الرجلين لم يصليا مع الناس فأمر بهما فأحضرا، فسألهما لما لم يصليا مع الجماعة؟ قال: صلينا في رحالنا. صلوا في خيامهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم. أمرهم بأن يعيدوا الصلاة معهم. ثم قال: فإنها لكم نافلة، يعني الثانية، الأولى هي الفرض والثانية تكون نافلة. وعن أبي هريرة مرفوعا، المرفوع عند علماء الحديث المصطلح إيش المقصود به؟ إنه رواه فلان مرفوعا. أي أنه مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوه، مرفوعا يعني مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال وجدنا في كتاب كتب الحديث عن أبي هريرة مرفوعا، عن عمر مرفوعا، فالمقصود أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال موقوف يعني من كلام الصحابي، يعني لو كان عندنا النص عن أبي هريرة موقوفا أو موقوفا عليه فيكون هذا من كلام أبي هريرة. لما قال مرفوعا فالمعنى أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو جاءنا عن أبي هريرة ينميه، عن أبي هريرة ينميه أيضا بمعنى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في عبارة ثالثة: يقول مثلا عن أبي هريرة يبلغ به سواء قال يرميه أو يبلغ به أو مرفوعا، كلها تدل على معنى واحد وهو أن هذا النص مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني ليقتدى به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. المقصود من هذا الحديث أن أفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام، فإذا قال الإمام الله أكبر إذا نطق الراء عند ذلك يكبر المأموم، أما أن يقول الإمام الله أكبر والمأموم معه في نفس الوقت لا. كذلك إذا ركع نقول المأموم انتظر حتى يستوي الإمام راكعا، ومعنى قول الرسول ولا تركع حتى يركع يعني حتى يستتم الإمام راكعا، ليس المقصود أنه نركع بعد ما يفرغ الإمام من ركوعه يعني بعد ما يركع ويقوم نحن نركع، لا، إنما المقصود أن ننتظر حتى فعلا يستوي الإمام راكعا، عند ذلك نكبر ونركع. إذا قال سمع الله لمن حمده ننتظر حتى يفرغ من التسميع سمع الله لمن حمده وبعد ذلك نرفع، إذا سجد الإمام ننتظر حتى يصل إلى الأرض، فإذا وصل إلى الأرض ساجدا عند ذلك نكبر ونسجد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد في الصلاة لم يحني أحد من الصحابة ظهره حتى تقع جبهته عليه الصلاة والسلام على الأرض ساجدا. اليوم للأسف لا، الناس في الغالب يسابقون الإمام أو تكون أعمالهم مقارنة لأعمال الإمام، وبالذات عندما ينزل للسجود، فإذا سجد الإمام ونازل تجد أن كثير من الصف الأول ممن يرى الإمام شاهد الإمام يبدأون ينحنون، فربما يسجدون معه أو يسجدون قبله، وهذا غلط، هذا غلط. فأفعال المأموم تكون بعد أفعال الإمام كما هو واضح في هذا الحديث الذي سمعنا. وقال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم حفظا له، أكثرهم علما به، أكثرهم فقها فيه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سل يعني إسلام أو سنا يعني أكبرهم سن. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذن. رواه مسلم. يعني هذا المقصود عندما يتشاح تنافس أكثر من واحد في الإمامة، كانت الإمامة أول تبرع يعني ما يأخذون عليها شيء، ما يأخذون شيء من بيت الإمام، ومع ذلك يحرصون عليها لما فيها من الفضل والخير والقيام بهذه الشعيرة العظيمة. إذا حصل تنافس بين اثنين أو أكثر فنعمل بينهم مفاضلة، مثل المفاضلة الموجودة الآن في الوظائف، الخبرة، الشهادة، العمر، الطول، العرض، على حسب يعني نوع الخدمة. هكذا عندنا في الإمامة أيضا في مفاضلة، أولا ننظر في جانب القرآن الكريم، فننظر من يقرأ، واحد عنده جزء واحد عنده ثلاثة أجزاء يقدم صاحب الثلاثة، واحد عنده 15 جزء واحد عنده المصحف كامل صاحب المصحف الكامل، وهكذا. طيب وجدناه في القراءة سواء، ننتقل للنقطة الثانية من نقاط المفاضلة وهي العلم بالسنة النبوية، أيه معلم بالسنة بالفقه، فين يعني ظهر لنا علم سواء انتقلنا إلى الهجرة، من الذي هاجر أولا يعني هذا في حق من يعني اثنين متنافسين كلهم هاجروا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. فننظر في الهجرة من اللي هاجر أول، فالأول هو الذي يقدم. الله أكبر الله أكبر. فالمقصود أنه هذه أشياء صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي يمينه تضغط عليه، يعني إذا صلى مع الإمام شخص واحد يقف عن يمينه، الماموم يقف عن يمين الإمام. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، لا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. اتفق عليك. وفي الترمذي: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذا سمعت الإقامة وأنت في الطريق إلى المسجد فلا تسمع، لا تستعجل، تحرول، تجري، تركض، لا، تمشي على هونك. هكذا دخلت المسجد واليوم راكع، لا تهرول حتى تدرك الركعة، امشي عليك السكينة، عليك الوقار. يقولون السكينة في البصر والوقار في الجوارح، يعني لا تتلف يمين شمال فوق تحت، لا تركض تجري تهرول، لا. فأنت الآن في صلاة، ما دمت تمشي في الصلاة إلى الصلاة فأنت في صلاة. قال: فما أدركت فصلوا، يعني الشيء الذي تدركه مع الإمام تدخل معه فيه. الآن نشوف بعض الناس يدخل المسجد والإمام ساجد، إيش يسوي؟ ينتظر حتى يرفع الإمام من السجدتين، إذا جلس التشهد ولا جلس ولا قام الركعة الجديدة يدخل معه في الصلاة. هذا غلط، تدخل مع الإمام في الحال التي هو عليها في الصلاة، قائما، راكعا، ساجدا، بين السجدتين، في القيام بعد الركوع، في التشهد، تجلس معه على الحال التي هو فيها. لكن لو دخلت المسجد اليوم في التشهد الأخير وأنتم منكم مجموعة، فمن العلماء من يقول ينتظرون حتى يسلم الإمام ثم يصلي هؤلاء الداخلون جماعة أخرى، لأنه فاتتهم الجماعة، فاتتهم الجماعة. ثم قال: باب الصلاة أهل الأعذار، المريض يعفى عنه حضور الجماعة. حديث ابن مسعود: رأيتنا ما يتخلف عنها إلا مريض حبسه المرض أو منافق معلوم النفاق. وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالس، يعني مرضه متوقع أنه يطيب بعد شهر، لو صلى قائما يتأخر بعد شهرين، نقل إذا صلي قاعد. فإن لم يطق فعلى جنب، ما يقدر يصلي جالس، آلام شديدة، نقول صلي على جنب، لحديث عمران بن حصين. عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي صحابي بن صحابي، ابتلي بأمراض استمرت معه الأمراض قرابة 30 سنة، كان مصاب بالبواسير، في رواية مصاب بذات الجنب، ما كان يستطيع يصلي قائم. كان لما اشتكى للنبي عليه الصلاة والسلام قال الرسول: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكان يعني من في ترجمة عمران في ترجمته أنه كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى يذكر الله، جاءته الملائكة فسلمت عليه، سلمت عليه، ولما طال به المرض اكتوى الصفور والكي، فلما اكتوى انقطعت عنه الملائكة ما عاد تسلم عليه، فحز في نفسه وقع في نفسه. ثم إن الملائكة عادت معه لعادتها الأولى، صارت تسلم عليه. قال: وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. يعني رجل مثلا كبير في السن صعب عليه توضأ الظهر يصلي، ثم يتوضأ العصر يصلي، فنقول توضأ للظهر صلي الظهر وعصر، توضأ للمغرب صلي المغرب والعشاء. من بعض الصحابة يشق عليه يتوضأ لكل صلاة، كل توضأ عند الظهر صلي الظهر وعصر، توضأ بعد دخول وقت المغرب، صلاة المغرب والعشاء. فالمشقة الحمد لله تجربة تيسير، المشقة تجربة تيسير، اللي ما يطيق ويشق عليه أن يصلي كل فرض في وقته فإنه يتوضأ ويصلي الفرضين في وقت إحداهما إن أراد، يعني جمع تقديم وإن أراد جمع تأخير. كلام في هذا واسع. ثم قال: وكذا المسافر يجوز له الجمع. المسافر يجمع بين ظهر العصر وبين المغرب والعشاء، لكن يزيد المسافر بشيء وهو القصر. القصر ليس لأحد إلا المسافر، أما المريض كبير السن الصحابة يجمعون دون قصر. والمقصود بالقصر تصلى الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء. قال: وله الفطر في رمضان، هذا للفائدة والمحل في كتاب الصيام. ثم قالوا: تجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها حديث طبعا صلاة الخوف يعني مقصد صلاة الحرب، صلاة الخوف الصلاة في الحرب، حينما يجتمع الصفان يهجم العدو وكان قريب من المسلمين ويصلوا صلاة الخوف، وهي صلاة شرعها الله على طريقة بحيث يؤدون الصلاة في الوقت جماعة وفي الوقت نفسه لا يغفلون عن عدوهم. يقول صالح بن خوات يروي عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذاك الركوع أن صلاة أن طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما واهتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاء العدو. يعني أن الرسول قسم الجيش إلى قسمين: قسم في وجه العدو مستعد لو هاجمنا العدو ضاغطنا بالهجوم برمي، هذا الجزء الأول من المسلمين جاهزون للعدو. المجموعة الثانية تصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ صلى بهم ركعة كاملة ثم قام إلى الركعة الثانية، ولما قام للركعة الثانية بقي واقفا، والمجموعة اللي وراءه سوت أتمت ركعة لنفسها، قرأوا الفاتحة، قرأوا سورة، ركعوا، سجدوا، شهدوا ثم سلموا وانصرفوا تجاه العدو. وجاءت المجموعة الحارس الحامية والرسول لا يزال قائما ينتظرهم، فلما جاءوا صلى بهم ركعة ثانية، بالنسبة له الركعة الثانية وبالنسبة لهم الركعة الأولى. فلما سجد السجدتين وجلس للتشهد قامت المجموعة اللي وراه وصلت ركعة، صلت ركعة صارت الحق في حقه من الركعة الثانية، ثم جلسوا للتشهد ثم سلم بهم الرسول صلى الله عليه وسلم فسلموا وراءه. فإذا سلم الرسول ركعتين، المجموعة الأولى صلوا وراءه ركعة وأتموا لأنفسهم ركعة، المجموعة الثانية صلوا معه الركعة الثانية ثم أتموا لأنفسهم ركعة، والرسول انتظرهم في التشهد ثم سلم وسلموا معه. فهذه واحدة من صفات صلاة الخوف. قال: وإذا اشتد الخوف، يعني ما في مجال إنه نصف وصلي، ما في مجال، الرصاص، الرمي، الرعب، التحام الصفوف، ما في مجال إن نوقف ونصلي جماعة. قال: صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود. الركعة يصلي ويجري، يصلي ويطلق الرصاص، يصلي على الحال التي هو عليها. طيب كيف أركع كيف أسجد؟ يؤشر إشارة، يؤشر إشارة بعينه برأسه باللي يستطيع. لقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الرجال يعني إيش؟ يعني الماشي على رجله. رجالا يعني ماشون على أرجلكم، ركبانا يعني راكبون. فرجال تأتي جمع رجل، وتأتي رجال بمعنى يمشي على رجله، والسياق هو اللي يحدد المعنى. قال وكذلك كل خائف على نفسه، صلي على حسب حاله. واحد في البر يطارده ذيب، يطارده نمر، يطارده حرامية، لصوص قطع طرق، فيصلي على حاله لا قبله ولا غير قبله، لأنه لو جلس لو انتظر لأنه نطح قتل أو نهب سلم. قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه. هذا من رحمة الله، الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. فنحن مخلوقون من ضعف من عجز، أمرنا بأوامر اللي نقدر عليه نأتي به كامل، اللي ما نستطيع نتقي الله قدر الطاقة وجهد الاستطاعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وقبل أن أختم الدرس